جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من مصر، يقول السائل: دخلت المسجد فوجدت المصلين قد صفوا ويفصل بينهم عمود فأكملت الصف، فهل فعلي هذا صحيح أي إكمال الصف مع أنه يفصله عمود؟ لا، فهمت أن العمود يتوسط الصف، هذا لا بأس به، بل حتى الصلاة بين السواري للضرورة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وبهذا فصلاتك صحيحة ولا توسوس. نعم.